بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد توقفنا في لقائنا الماضي في كتاب نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عند الكلام على الحديث المرسل الخفي، بعد أن بينا أنواع السقط الظاهر، أنواع السقط الظاهر في الإسناد، حينما يسقط من الإسناد راو أو بعض الرواة الذين كانوا يمكن أن يمثلوا حلقة اتصال بين التلميذ والشيخ فسقط هذا الراو، وعرفنا أن سقوطهم كان سقطا ظاهرا وواضحا كالحديث المنقطع والحديث المعضل والحديث المعلق. ثم تحدثنا عن السقط الخفي، حينما يسقط من الإسناد أحد الرواة ولكن هذا السقط سقطا خفيا لا نعرفه بسهولة ويسر، وهذا ينقسم إلى نوعين: النوع الأول وهو التدليس أو الحديث المدلس الذي يروي فيه الراوي عن شيخه الذي سمع منه، هذا الشيخ هو قد سمع منه بعض المرويات ولكن يروي عنه حديثا، هذا الحديث الذي رواه عن هذا الشيخ لم يكن قد سمعه من الشيخ، ثم يحدث به عن الشيخ بصيغة وبطريقة توهم السماع وهو في الحقيقة لم يسمع، كأن يقول عن أو أن أو قال أو أي لفظة توهم سماعا، توهم سماعا، فيأتي الذي يسمع الحديث من هذا المدلس فيظن أنه قد سمعه، لأنه يعرف أن علاقة قوية بينه وبين شيخه وأنه قد سمع منه بعض المرويات، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث على وجه الخصوص أو عدد من الأحاديث والمرويات على وجه الخصوص، هذا يسمى سقطا خفيا وهو الحديث المدلس، أو هذا يسمى تدليسا لأنه يختلط على الإنسان ويشتبه لا يدرك بسهولة ويسر، وهذا قسمه العلماء إلى عدة أقسام: إلى تدليس إسناد كما صرحنا الآن، وتدليس تسوية كما عرفناه في لقائنا الماضي، وأيضا تدليس الشيوخ، حتى أوصلها بعض العلماء إلى 10 أنواع من أنواع التدليس كتدليس القطع وغير والعطف وغير ذلك من الأنواع، 10 أنواع من التدليس تدخل وتكمن تحت هذا النوع من السقط الخفي وهو التدليس أو الحديث المدلس، واضح؟ ثم بينا الشروط والضوابط اللازمة التي لا بد أن تتوافر في الرواية حتى نقبل حديث المدلس، أنه لا بد أن يصرح بالسماع في تدليس الإسناد، ولا بد أن يصرح بالسماع بينه وبين شيخه وشيخ شيخه على الأقل في تدليس التسوية، وبعض العلماء قال في تدليس التسوية لا بد أن يصرح بالسماع في كل طبقات السند، وأما في تدليس الشيوخ فاشترط العلماء ضرورة تعيين الراوي الذي دلس اسمه، دلس اسمه لا بد من تعيينه، هذا هو أهم ما تحدثنا عنه في لقائنا الماضي، وبينا أنه من الضرورة بمكان حينما تبحث أحد الرواة الذين وصفوا بالتدليس أن تعود إلى كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي سماه بتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لتعرف رتبة هذا الراوي وما هو الإجراء العملي العلمي الذي ينبغي أن تسلكه معه، فإذا كان نادرا التدليس فهذا يقبل من غير أن تنظر إلى مسألة التصريح أو غيرها، من كان لا يفعله إلا قليلا جدا أو أخذت عنه بعض أنواع التدليس القليلة النادرة أو بعض الأحاديث التي دلس فيها وهي محصورة معروفة، هذا أيضا يتسامح فيه. أما من كان يدلس عن الضعفاء فهذا لابد من تصريحه بالسماع. أما من كان يدلس ويسقط الضعفاء ويسوي الإسناد وهو تدليس التسوية فلا بد من التصريح به أو من التصريح بينه وبين شيخه وشيخ شيخه، وهكذا كما نبه إليه الحافظ ابن حجر في كتابه هذا تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. هذا ملخص لدرس اللقاء الماضي لمن غاب حتى يستطيع أن يربط درس الأسبوع الماضي بهذا الدرس إن شاء الله تعالى. النوع الثاني من أنواع السقط الخفي، هذا هو الذي سماه العلماء بماذا؟ بالمرسل الخفي، حتى إن اسم هذا النوع واضح، اسمه مرسل خفي، اسمه مرسل خفي، وهذا للتفرقة بينه وبين نوعين، للتفرقة بينه وبين نوعين. أولا أن نفرق بينه وبين المرسل المعروف والمشهور، وهو الذي رواه التابعي صغيرا كان أو كبيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة هذا النوع وهو المرسل الخفي ضروري للتفرقة بين نوعين، هذين النوعين يحصل بينهما اشتباه وربما اشتباك وربما خلط عند بعض الطلاب وبعض الدارسين. أولا لابد أن تعرف الفرق بين هذا النوع المرسل الخفي وبين المرسل المعروف والمشهور عند العلماء. فالمرسل العام المشهور عند العلماء هذا هو الذي يرويه التابعي صغيرا كان أو كبيرا، يعني صغيرا مثل الحسن البصري مثل محمد بن سيرين، أو كبيرا كعبيد الله ابن عدي ابن الخيار أو سعيد ابن المسيب، يقول فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم هنا أن التابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن أدرك فإنه قد أدرك الصحابي ولم يدرك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن هذا اسمه المرسل العام المعروف الذي له شروط عند الشافعي وهو ضعيف عند الإمام مسلم وعند جمهور الأئمة حينما قالوا والمرسل عندنا وعند أهل العلم بالحديث إنما هو حديث ضعيف. واضح؟ يبقى الأول المرسل المعروف هذا يختلف عن المرسل الخفي هذا. إذن كلمة المرسل لما أضفنا إليها قيدا وأضفنا إليها جملة وقلنا أنه المرسل الخفي حتى نفرق بينه وبين المرسل العام المشهور. الأمر الثاني أننا ذكرنا المرسل الخفي أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرسل الخفي وعرفه وذكر حده لكي يفرق أيضا بينه وبين نوع آخر يشتبك معه ويشابهه في الغموض وفي عدم الظهور يشبهه في الخفاء، ألا وهو الحديث المدلس. فأراد أن يضع لك تعريفا واضحا لائحا وقيدا واحترازا يظهر لك فيه الفرق بين الحديث المرسل الخفي وبين الحديث المدلس. واضح يا كرام؟ مفهوم هذا؟ طيب، فماذا قال؟ قال والله بأن الفارق بين الحديث المرسل الخفي وبين الحديث المدلس أن الحديث المدلس هو الذي يقوم فيه الراوي بالتدليس بإسقاط راو أو الواسطة التي بينه وبين الشيخ الذي قد سمع منه بالفعل والتقى به، حضر مجلسه وسافر إليه واستمع إليه ولكنه فاته حديث أو أكثر فأراد أن يدلسه، فأسقط الواسطة التي بينه وبين هذا الشيخ الذي هو في الأصل له منه سماع في الجملة، إلا أنه بعض الأحاديث بعض الروايات لم يسمعها منه لغرض أو آخر من الأغراض التي ذكرناها في لقائنا الماضي، أسقط شيخه في هذا الإسناد. ولكنه حتى يفر من مسألة الكذب عبر بصيغة موهمة، لم يكذب ويقول حدثني الشيخ كذا وهو لم يحدث، وإلا لكان كذابا، إلا أنه أراد أن ينقل لنا الرواية عن هذا الشيخ الذي هو أصلا تلميذه أو له لقاء به وسماع، إلا أنه في هذا الحديث على وجه الخصوص لم يتحصل له السماع منه، بل سمعه منه بواسطة، فأسقط الواسطة ورواه عن الشيخ مباشرة، ولكن لا يستطيع أن يكذب. فماذا صنع؟ كان ذكيا، أراد أن يقوم بعمل فيه خفاء، فماذا صنع؟ أسقط الشيخ وأتى بصيغة موهمة. الناس لن يدركوا أنه قد سقط، لأنهم يعلمون أن هذا التلميذ يروي عن الشيخ والتقى به وله معه لقاءات، ولو كان في العصر الحديث لكان معه صور وفيديو وكذا في بعض اللقاءات الأخرى. واضح؟ حتى نقرب المسألة إلى المعاصرة. طيب، أما المرسل الخفي فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول أن الفارق بينه وبين المدلس، بين الحديث المدلس هذا، أن الحديث الذي فيه إرسال خفي أن الراويين تعاصرا عاشا في عصر واحد، ولكنه لم يلتق به ولم يكن له منه سماع. يعني أنت تعيش في إندونيسيا وهذا يعيش في بنغلاديش، متعاصرين، أنت دخلت الجامعة طالبا وهذا كان أستاذا هنا في بلدي أستاذا، فأنت تعاصرت في نفس القرن وفي نفس السن، يعني لما مات هذا الشيخ الذي كان مشهورا ومعروفا مثلا في إندونيسيا مثلا، وهذا الطالب كان في بلدي في بنغلاديش أو في مصر أو في الحجاز أو في الشام أو في العراق أو كذا، أدرك من حياة الشيخ مثلا 30 سنة، ولكن هذا لم يسافر وهذا لم يسافر، فهذا مات وعنده 70 سنة الشيخ، وهذا الطالب لما مات الشيخ كان عنده 40 سنة، وعاش بعد الشيخ 20 سنة، فإذا هو أدرك حياته بوقت كان يسع أن يتلقى عنه وأن يسمع منه، إلا أنه لسوء حظه لم يدرك الشيخ ولم يلتقي بالشيخ، تعاصر ولكنهما لم يلتقيا، أو ربما كما صرح البعض أنهما التقيا ولم يكن له سماع منه، ولم يكن، ربما أنت قابلته في السيارة في سفر فسلمت عليه ولم تكن تعلم أنه هو الشيخ فلان من أهل الحديث، فكان معك صديق وقال لك أتدري من كان الذي معي الآن يركب معنا؟ قلت له لا أدري، قال إنه العالم المحدث الأصولي المتبحر فلان ابن فلان، يا سلام هذا، ولم تلتقي به بعد ذلك مرة، فأنت التقيت به ولكنك لم تأخذ عنه، فليس معلوما أنه هناك صلة في الرواية بينك وبينه، حتى لو كنت التقيت به، صليت معه في مسجد، التقيت به في موسم الحج. فقال الحافظ ابن حجر المعاصرة مع عدم اللقاء أو اللقاء مع عدم السماع هذا يسمى إرسالا خفيا ولا يسمى تدليسا. وهذا هو الفارق الذي طار به كثير من الذين كتبوا في علوم الحديث فقيدوه وذكروه، إلا أن فارقا مهما جدا نبه إليه الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وذكره عدد من أهل الحديث وأغفله عدد آخر، ثم جاء بعض المعاصرين ممن له عناية بالحديث فظن أنه هو أول من فتق عن هذا الأمر وعن هذا القيد، وهو موجود في كلام الخطيب البغدادي في الكفاية، وموجود في كتب بعض أهل الحديث ممن صنف في هذا الباب. ما هو هذا القيد؟ وما هو الفارق الذي يمكن أن نجعله فارقا ثانيا؟ هو قصد الإيهام، قصد الإيهام، أن المدلس يقصد إيهامك ويقصد أن تتوهم منه أنه سمع الحديث من هذا الشيخ. أما الذي يرسل إرسالا خفيا حينما يذكر لك الحديث الذي لم يسمعه من الشيخ الذي تعاصر معه ولم يلتقي به ربما، أو التقى به ولكنه لا يعرف عنه سماع منه، هو لا يقصد إيهاما. فإن الفارق أيضا أن المدلس يقصد الإيهام، وأن المرسل ليس فيه قصد الإيهام. طيب، أريد أن نقرأ كلام الحافظ الخطيب البغدادي قبل أن نشرع في قراءة كلام الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني. الشيخ الخطيب البغدادي يقول في ذكر الفرق بين المدلس والمرسل أو المدلس والمرسل، قال: لأن الإرسال، والكلام ده في الكفاية صفحة 357 طبعا ليها ذات المجلد الواحد، قال: لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل، كونه سامعا ممن لم يسمع منه، يعني هو ليس عنده إيهام. قال: لأن الإرسال للحديث ليس بإيهام من المرسل، كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، إلا أن التدليس الذي ذكرناه يتضمن للإرسال لا محالة، من حيث كون المدلس ممسكا عن ذكر، ممسك يعني أسقط، لم يذكره من بينه وبين من دلس عنه، أمسك عنه لم يذكره، وإنما يفرق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره، ويوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس، لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه. أهو هذه الجملة مفيدة جدا. قال لماذا؟ قال: والإرسال المرسل لا يتضمن التدليس، لا يدخل في التدليس. لماذا؟ لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه. ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه. انظر إلى هذه النكتة الدقيقة، يقول: ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل، الذي يقوم بعملية الإرسال لم يذمه العلماء. لماذا؟ لأنه لم يقصد إيهاما، هو سيعلم أن الناس سيدركون هذا لا محالة، أنه لم يلتقي بالشيخ، وهو لم يدعي أنه التقى بالشيخ أو سمع من الشيخ. وذموا من دلسه، لأن من دلس هو قاصد إيهام الناس والتغرير بهم، فلذلك ذمه العلماء. أرأيتم إلى هذا القيد المهم؟ وهذا سيحل كثيرا من الإشكالات التي ستأتي بعد قليل في كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. لعلي بهذا أكون قد وضحت المسألة وبينت الفارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. نقرأ كلام الحافظ ابن حجر ونقف مع كلامه نقطة نقطة وكلمة كلمة لعلنا نصل إلى مقصد المصنف بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى رضي عنه ورضي عنا بكم ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. قال الكذا المرسل الخفي: اذا صدر من معاصر لم يلق من حدد عنه بل بينه وبينه واسطه. انظر، قال وكذا المرسل الخفي اذا صدر، يعني اذا وقع من معاصر، يعني شخص عاصر هذا الشيخ الذي أرسل عنه لم يلقى من حدث عنه، يعني لم يلتقي به، بل بينه وبينه إيه؟ واسطة، يعني حينما يريد أصلا أن يروي ويصرح بسماعه أو يتكلم يروي في أغلب الروايات ستجد أنه حينما يروي عنه سيروي عنه بواسطة. ولكن وجدنا رواية من الروايات، هذه الرواية لم يكن أو لم تكن فيها هذه الواسطة، فنظرنا أن هذا الشيخ تعاصر مع هذا الأستاذ أو مع هذا الطالب، تعاصر كل واحد مع الآخر ولكن لا يعرف لهما لقاء، لا يعرف من خلال السيرة الذاتية للشيخ ومن تلامذته ومن التقى به، ومن خلال السيرة الذاتية والترجمة التعريفية بهذا الطالب أنه لم يدرس على الشيخ فلان، أو أنه لم يلتقي بالشيخ فلان، أو لا يوجد في شيوخه الشيخ فلان، أو نص عالم من العلماء أن فلانا لم يسمع من فلان، أو لم يلتقي بفلان، أو لم يروي عن فلان، أو أن هذا الأخ أو الطالب يروي عمن لم يدرك من هو أكبر من هذا الشيخ وعاصره، وأيضا هو بالتالي لن يروي عمن هو أصغر منه، فهذا أيضا كل هذه أمارات وقرائن تدل على عدم لقاء هذا التلميذ وعدم تحصيل السماع من هذا الشيخ. العلماء لما قرأوا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في هذه النقطة زادوا معها صورة أخرى، قالوا أو لقيه ولم يسمع منه شيئا، أو لقيه ولم يسمع منه شيئا. وهذا الكلام ذكره العلامة الإمام المناوي في اليواقيت والدرر، في اليواقيت والدرر زاد هذا الأمر أو هذه الصورة حتى تضاف إلى الصورة الأولى التي ذكرها الحافظ. الحافظ ابن حجر، حينما أقول الحافظ فأنا أطلقه على الحافظ ابن حجر، حينما قال الحافظ إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه، لم يلتقي به بل بينه وبينه واسطة، يعني إذا روى عنه في أي رواية أخرى غير هذه الرواية ستجد أنه بينه وبينه شخص آخر. فزاد العلماء قالوا أو لقيه ولم يسمع منه شيئا، التقى به في سفر، في الحج، في على السفر إلى الحج، في سفر في سفينة، واضح يا كرام؟ في مجلس من مجالس الزيارة أو الأفراح أو كذا، أو في عزاء أو في جنازة أو ولكنه لم يأخذ عنه شيئا، فهذا يسمى أيضا عند العلماء بالمرسل الخفي. هنا نقطة، بعض العلماء يسمي هذه الصورة الثانية وهي رواية المعاصر لمن لم يلقه، أو المعاصر خاصة الذي لقي الشيخ ولم يسمع منه، بعض العلماء وهم عدد ليس بالقليل يسمي هذا النوع وهذه الصورة تدليسا، يدخلها في التدليس. الحافظ ابن حجر يرى التفرقة بين الراوي الذي عاصر حتى ولو التقى بالشيخ ولكنه لم يسمع، فيسمي هذا النوع بالإرسال الخفي، ويرى أن هذا يفترق ويختلف عن الصورة الأخرى للراوي الذي التقى بالشيخ وسمع منه بعض الأحاديث ولكنه لم تتحصل له رواية معينة، أو بعض الروايات لم يسمعها من الشيخ فرواها عنه مباشرة دون ذكر الواسطة، فهذا يسميه الحافظ ابن حجر تدليسا ولا يسميه إرسالا. وسيذكر الحافظ أدلة، إلا أن العلماء أيضا تعقبوه فيها. إذا غير الحافظ من أهل العلم عنده تجوز في مسألة وتسامح في مسألة إطلاق لفظ التدليس أو مصطلح التدليس على هاتين الصورتين. والجامع الذي جعلهم يحكمون عليه بالتدليس هو الخفاء، وجود الخفاء في الأولى ووجود الخفاء في الصورة الثانية التي سماها الحافظ ابن حجر إرسالا خفيا. ثم قالوا وأيضا سنجعل الأمر سهلا. ماذا يا كرام؟ قالوا أصلا نحن نقول دائما أن الإرسال يطلق في الأصل على كل انقطاع، سواء كان هذا الانقطاع ظاهرا أو خفيا، فأصبح الأمر سهلا بين الجميع. مرة ثانية في هذه النقطة الثانية، بعض الطلاب ينظر إلي نظرة الإعادة، وفي الإعادة إفادة. نحن قلنا أن الحافظ ابن حجر العسقلاني يرى ماذا؟ يرى أن الراوي إذا الشيخ إقبال هذا التقى، اسمك إيه شيخنا؟ من؟ الشيخ بشير. أنت منين يا شيخ بشير؟ من تشاد. الشيخ إقبال من إندونيسيا، التقى بالشيخ بشير وهو من تشاد، التقى به في موسم الحج، وكان الشيخ بشير هذا من العلماء الأكابر، قابله في الحج في عرفة فسلم عليه فعرفه، تمام؟ التقى به فسلم عليه، ثم بعدما انصرف وكان مع الشيخ إقبال عرفان. فين عرفان؟ ما جاش النهار، عرفان موجود. فالشيخ عرفان يعرف الشيخ بشير من قديم، فلما سلم عليه تم به وهكذا. والشيخ عرفان هذا له سماع أصلا مع الشيخ بشير من زمان، سمع منه أحاديث، ولكن لما قابله في الحج لم يثقل عليه ويأخذ منه الأحاديث، بل يعني سلم عليه فقط ثم مر. فلما مشى الشيخ إقبال يقول له من هذا الشيخ الجليل الذي هو عالم يظهر عليه العلم والولاية؟ فقال وهذا لا تعرفه، هذا الشيخ بشير من تشاد، علماء الحديث الكبار، أنا أخذت عنه ورويت عنه. ولكن صرف فعاد الشيخ إقبال إلى أندونيسيا، وعاد الشيخ بشير إلى تشاد، ثم بعد ذلك مات الشيخ بشير ومات الشيخ إقبال وانتهت القصة. فوجدنا رواية للشيخ إقبال عن الشيخ بشير. الكل يعلم أن إقبالا لا يروي عن الشيخ بشير أبدا مباشرة ولا في رواية، إلا إذا أخذها عن غيره. فحتى لما رجع قال له: هذا هو بشير الذي يروي عنه فلان شيخي؟ قال له: نعم. يعني هو لما يروي عنه، لما تذكر الشيخ إقبال ورجع إلى بلده، قال: إذن أنا أروي عن الشيخ فلان اسمه فلان يا شيخ عرفان، هذا الشيخ أخذ عن الشيخ بشير؟ هل بشير شيخه هذا الذي في إسناد؟ إذن هو لا يأخذ عنه إلا بواسطة. فوجدناه مرة روى عن بشير مباشرة دون ذكر الواسطة، وهو غير معروف بالأخذ عنه، فلم يختلط في أذهان الناس ولن يقع في أذهان الناس أنه روى عنه. فإذا هذا يسمى عند العلماء إرسالا. لكن لما كان هناك تعاصر وتقارب في السن، وربما التقاء كهذا اللقاء الذي ليس فيه أدنى سماع، سمي إرسالا فقط. هذا الإرسال الحافظ ابن حجر يقول هذا إرسال خفي. غيره من العلماء يقول هذا تدليس أيضا. هذا هو الفارق، هذا شرح النقطة الأولى. أما التدليس الأول فالكل متفق عليه، أن طالبا يروي عن شيخ له منه سماع يأتي في رواية لا يروي عن الشيخ مباشرة ويسقط الواسطة التي بينه وبين الشيخ في هذا الحديث. فهذه الصورة التي حكيتها لكم عن الشيخ إقبال والشيخ بشير والشيخ عرفان هكذا، هذه الصورة اسمها الإرسال الخفي. الإرسال الخفي هذا عده بعض العلماء الآخرين تدليسا أيضا، وهو أمر أيضا يحتمل. يعني هذه الصورة بعض الناس يظن أن فيها أيضا شيء من التدليس في هذه الصورة. الحافظ العراقي اللي هو شيخ الحافظ ابن حجر ذكر هذه الصورة التي حكيت لكم، وهي الإرسال الخفي التي حكيت لكم كمثل رواية إقبال عن بشير هكذا، وقال إن هذا النوع يسمى أيضا تدليسا. ثم ذكر كلام بعض الأئمة ورد عليه، ويؤيد كلام العراقي في هذه المسألة في رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ، قال: لا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش. اسمع تطبيق عملي اهو، احنا جايبين لك مثال تطبيق عملي حقيقي بقى، مش صوري زي اللي احنا شرحناه، هذا من وقع الكتب. قال الإمام البخاري: لا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش. لا أعرف له إيه؟ سماع. لا أعرف له أي سماع، يعني ربما التقى به، ربما عاصره، ولكن لا يعرف عنه سماع. إذن المفترض عند الحافظ ابن حجر يسمى ماذا؟ لو روى رواية سيسمى ماذا؟ مرسل خفي. اسمع البخاري قال إيه؟ البخاري قال: وهو يدلس ويروي عنه. فكأنه سماه إيه؟ تدليسا. إذن الأمر أصبح سهلا. فهمتم يا كرام؟ الحمد لله الذي كان لا يفهم فهم، يبتسم ويضحك. ماشي تمام الحمد لله. طبعا الحافظ ابن حجر جاء بعد الشيخ العراقي ولم يوافق. والتدقيقات التي ذكرها الحافظ هذه يعني تدقيقات من باب التعليم، ولكنها في واقع التطبيقات أحيانا نجد في عبارات الأئمة لا سيما من المتقدمين ما يصور هذه الصورة التي نراها نحن بالمرسل الخفي، يصورها ويضع لها مسمى التدليس. مفهوم يا كرام؟ مفهوم هذا؟ طيب اقرأ يا شيخ الأحسن تفضل. قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق. الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، يعني أمر دقيق جدا في غاية الدقة وفي غاية الخطورة، ويحتاج إلى بعد نظر وإلى فكر ثاقب وإلى فهم وحفظ للروايات وجمع لها، حتى يستطيع القارئ والناظر والناقد أن يفرق بين الصور المشتبهة. فضل. قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، يعني سيحصل توضيحه وبيان الفرق بما أذكره لك أنا هنا في هذا الكتاب وفي هذا الموضع. قلنا له: بين لنا يا شيخنا رضي الله عنكم. قال: وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. قال: وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه وسمع منه. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، عاصره فقط ولم يعرف أنه لقيه، هذا في بلد وهذا في بلد، وهذا لم يرحل وهذا لم يرحل، ولكنه روى عنه، فهذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بالمرسل الخفي. فهو الايه؟ فهو المرسل الخفي. ثم قال: ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. يقول، اسمع الى هذه النقطه المهمه، يقول كلمه دقيقه، اذا كنت شاردا فانتبه، إذا كنت غافلا فتيقظ. الكلام الذي سيأتي دقيق في غاية الدقة، في غاية الغموض، يحتاج منا إلى بيان وتوضيح وفهم. ماذا قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. يعني أن بعض العلماء الذين قالوا بأن الحديث المدلس هو رواية الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه، هذا تدليس، وأيضا التدليس هو رواية الراوي الذي عاصر شيخه فقط ولو لم يلتقي به، هذا تدليس. هذا التعريف بهذه الصورة سيجعلنا نحكم على كل صور الحديث المرسل الخفي بأنها من التدليس، وهذا واقع عند البعض، كما ذكرت لكم كلام الحافظ العراقي أنهم قالوا أن هذا أيضا يدخل في هذا. فالحافظ ابن حجر كأنه يريد أن يرد على القائلين بهذا الكلام، وكأنه يريد أن يرد على شيخه وعلى من سبقه من العلماء في هذا الباب، ولكن بأدب وبصورة لطيفة فيها من المعاني الدقيقة ما لا يخفى. فقال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه على هذا الكلام وعلى هذا التعريف أن يدخل المرسل الخفي في هذا التعريف. قال: والصواب التفرقة بينهما. بعض العلماء الكراني يقول في الحاشية: قال حق العبارة، يعني الأفضل كان يعبر الحافظ ابن حجر بقوله: ومن اكتفى بمجرد المعاصرة في التدليس، يعني اكتفي حتى يتحقق التدليس عنده، أن يكون الراوي أو التلميذ عاصر من روى عنه، عاصره فقط. فإذا روى شخص عاصر شخصا وروى عنه مباشرة وهو أصلا لم يلتقي به ولم يسمع منه، هذا يسمى تدليسا. قال: حق العبارة، إن الحافظ يعدل العبارة التي ذكرها، وأن يقول مكانها: ومن اكتفى بمجرد المعاصرة في التدليس لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه. كأنه يرى أن هذه العبارة أوضح وأسهل من عبارة الشيخ، لأن فيها بعض الغموض، وحقيقة هي فيها بعض الغموض. لولا أنك تفهم فعلا الموضوع يغلق عليك المعنى، وهذه من المواضع التي فيها شيء من الغموض في هذا الكتاب. حتى إن شيخنا العلامة المحدث الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى يرى أن هذا الكتاب من أصعب كتب علوم الحديث، قال وهو لا يصلح للمبتدئين، يحتاج إلى طالب متمكن يدرس مع شيخ يفك له العبارة. قال والصواب، هنا انظر العبارة، التفرقة بينهما، هو يريد أن يردك إلى كلامه، يعزز رأيه. الحافظ ابن حجر رجل متبحر في الحديث، فحينما يقول قولا لا يتركه من غير أدلة ولا من غير بيان، فقال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها، أي أن عدم الاقتصار على المعاصرة لابد من إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس ابن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. يعني يريد أن يقول لك ببساطة وبسهولة ويسر أن الدليل على أن اللقي شرط في التدليس دون أن يتعاصر، دون النظر إلى قضية المعاصرة. فإذا أنا قلت أن هذا تدليس، إذن لابد أن يكون هناك لقاء، يكون هناك إيه؟ لقاء بين من؟ بين من؟ بين التلميذ والشيخ ولو في الجملة. وربما هذا الحديث وحده فقط هو الذي لم يسمعه فدلسه، يبقى إذن لابد من لقاء. قال ويدل على أن اعتبار اللقي، يعني اللقاء في التدليس، ماله؟ ها؟ دون المعاصرة وحدها، يعني دون الاكتفاء والاقتصار بقضية المعاصرة، لا بد منه. ما هو الدليل على ذلك؟ إطباق أهل العلم، اتفاق أهل العلم جميعا، اتفاق أهل العلم جميعا على ماذا؟ على أن رواية المخضرمين. من هو المخضرم؟ المخضرم هو الذي قضى نص عمره في الجاهلية ونصفه الآخر في الإيه؟ في الإسلام. أو أدركهما أيضا، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإيه؟ الإسلام، ولكنه لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو سمع عن النبي ولكن كان في بلد بعيدة، وحضر هو الجاهلية وحضر قسطا كبيرا منها، وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهوره فأسلم وآمن، ولكنه حينما أراد مثلا أن يذهب إلى النبي عليه صلى الله عليه وسلم سمع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل مثلا، أو أنه لم يستطع لظروف مرض أو لبر أم أو غير ذلك لم يستطع أن يصل، فهذا يسمى مخضرما. هذا حينما يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمع منه، هل نسمي هذا يا كرام تدليسا؟ لا يسمى تدليسا. إذن هو عاصر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي به ولم يسمع منه، عاصره فقط، وهذا يسمى عند العلماء إرسالا ولا يسمى تدليسا. حتى قال الإمام المناوي أن هذا يسمى إرسالا تأدبا، ما بالتأدب، من باب التأدب، لا يقال أبدا على هذا أنه تدليس. وقال أيضا المناوي إنما لم يطلق على المخضرمين اسم التدليس صونا لأهل القرن الأول عن بشاعة هذا اللفظ، صونا لأهل القرن الأول عن بشاعة هذا الايه اللفظ. وهذا يبين لنا ما هي الملامح التربوية عند أهل الحديث في اصطلاحهم. وإن كانت هذه الصورة حتى بعض العلماء يقول وإن كانت هذه الصورة بالفعل هي صورة يمكن أن تطلق على التدليس، إلا أننا تأدما لا يمكن أن نطلقها على هؤلاء، لأن هؤلاء الرواة المخضرمين، لأن هؤلاء الرواة من المخضرمين. هذه الرواية تسمى إرسالا، وهم في عداد التابعين ليسوا في الصحابة، لأنهم لم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم من أهل القرن الأول فروايتهم مرسلة. والجميع يعلم أن هؤلاء لا يطلق عليهم أبدا ها اسم التدليس. ولكن إذا نظرنا إلى كلام الإمام الشيخ الخطيب البغدادي سنعرف أن تخوف الحافظ ابن حجر، تخوف الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا لا محل له. لماذا يا كرام لا محل له؟ لأن القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي ينفي عن هؤلاء المخضرمين هذا القصد. لأن الخطيب البغدادي ماذا قال تذكرون أم نسيتم؟ قالوا لابد من قصد الإهام، وهؤلاء لم يقصدوا الإهام أبدا. مفهوم؟ فإذا انتفى التخوف ولم يكن هناك ما يدعو إلى هذا الهلع ولا إلى الرد على هؤلاء العلماء، لا سيما أننا نقلنا كلام الحافظ العراقي وكلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة وبيانها وتوضيحها، ويعني لا تحتاج إلى هذا الإيه التوجس الذي نشعره أو نستشعره من كلام الحافظ ابن حجر انتصارا لهذا الرأي الذي قال فيه هذا الكلام. ومع ذلك لا مشاحة في الاصطلاح، فكلام الحافظ كلام معتبر، لا سيما أن مصطلح المرسل الخفي ومصطلح المدلس هذه مصطلحات متأخرة جاءت بعد يعني المصطلحات جاءت بعد الاستعمال. الناس يقومون بعمل الشيء ثم بعد ذلك يأتي المصطلح ليرصد هذا الشيء. مفهوم يا كرام؟ طيب يا كرام، قلنا هنا أيها الكرام وأيها الفضلاء بأن الحافظ يقول ويدل، اقرأ معي مرة ثانية بقى. قال ومن أدخل ذي تأليف التدليس المعاصرة ولو بغير لقيه لزمه دخول المرسل الخفي في تأليفه. تمام. قال الحافظ والصواب التفرقة بينهما، ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. إخبار أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان التهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. من قبيل الإرسال لا من قبيل الإيه؟ التدليس. حتى بعض المحشين ذكر كده وقال من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، لا يقال إنما لم يطلق على المخضرمين اسم التدليس. لماذا؟ صيانة لأهل ذلك القرن عن بشاعة هذا اللفظ، بدليل أن حتى التدليس منطبق على من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يسمعه منه ولم يطلقوا ذلك عليه، بل عدلوا عنه إلى تسميته إيه مرسلا، فيقولون مرسل صحابي، لأن نفرق بين الصحابة وهؤلاء بأن الصحابة حديثهم مقبول يعني إيه جميعا، لأنهم مرسلون عن صحابة مثلهم وهم عدول كلهم جميعا، وقد تتبع ما أسندوه عن التابعين فلم يرى فيه حكم، إنما هو أخبار عن الأمم ونحوها. إذن كلام واضح وليس فيه أي إشكال بفضل الله الحق المتعال. تفضل. قال ولو كان مجرد المعاصرة اكتفى به في التدليس لكان هؤلاء المدلسين. يعني لو اكتفينا بالمعاصرة فقط دون اللقاء كأنه يقول الحافظ أنا أريد أن أنقذكم من موقف ستقعون فيه حتما لو أنكم اكتفيتم بالمعاصرة، حتى تصف الراوي بالتدليس ستقعون في فخ. ما هو هذا الفخ؟ أنكم ستطلقون على رواية المخضرمين اسم التدليس وهذا لا يصح. فافهم. وهذا أيضا يعني كلام من الحافظ يحترم، وإن كان العلماء ردوا على مثل هذا الكلام وبينوا. تفضل. قال: ولو كان مجرد المعاصرة اقتدابه في التدليس لكان أولى بالمدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل له أم لا. يعني إيه بقى اللي حصل؟ قال: لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، هؤلاء المخضرمون. طيب، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا، لم يتأكد إلينا. فالاحتياط يوجب أننا نحكم بأنهم لم يلتقوا حتى يثبت لدينا هذا. واضح يا كرام؟ تفضل. قال: ومما قال باشتراط اللقاء، أراد الشيخ الفاضل الحافظ ابن حجر أن يجتر بعض أقوال أهل الحديث ليدلل على كلامه وليفصح عن مراده في هذا، وأن هذا الاختيار الذي اختاره إنما كان منبثقا ليس من بنات أفكاره فقط، بل إنما استنبطه الحافظ ابن حجر من كلام الأئمة السابقين، وأن كلامهم يدعم كلامه ويؤيد مذهبه في هذه المسألة. فماذا قال؟ باشتراط اللقاء، ضرورة أن يلتقي التلميذ بالشيخ. ولكننا أحيانا نجد بعض الرواة يلتقي بالشيخ ولم يسمع منه، ده بعض الرواة يسأل عن والده فيقول لم أسمع منه، بل أروي عنه وجادة من الكتب فقط. انظر، قال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس، من؟ اسمع، أئمة كبار. تفضل. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في كفاية يقتضيه. يعني كأن مقتضى كلام الخطيب يؤيده، ولكن الخطيب هنا زاد أمرا آخر، وهو مسألة قيد الإيهام وقصد الإيهام ضروري حتى يوصف الراوي بالتدليس، فافهم. قال: وهو الإيه؟ المعتمد. طيب، الإمام البزار والإمام الشافعي ذكروا كلاما كثيرا في هذه المسألة. عندنا الإمام الشافعي قال في الرسالة، قال: يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، عن المدلس. قال: هو الذي يحدث عمن لقي التقى به ما لم يسمع منه. طيب، هذا كلام متفقين عليه. يبقى إذن كأن الإمام الشافعي اشترط في اسم المدلس أن يكون هناك لقاء بين الراوي بين شيخه، ومع ذلك لابد أن يكون له سماع منه. طيب، البزار له جزء حديثي اسمه معرفة من يقبل ومن يرد، ولكنه مفقود، ولكن نقل عنه بعض العلماء بواسطة. قال: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمع منه. هذا اسمه إيه؟ تدليس. وراح البزار قال كلمة هي التي أعجبت الحافظ ابن حجر وجعلته يعني يوضح هذا المذهب. قال: إن الشخص إذا روى عمن لم يدركه، عمن لم يدركه بلفظ موهم، حتى ولو بلفظ موهم، قال: فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور. يعني الحافظ استنبط من هذه الجملة أن البزار أيضا يشترط اللقي في التدليس. واضح يا كرام؟ إذن لو أننا طبقنا كل من هذين الشرطين، يعني طبقنا أولا أن المدلس رواياته هي رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه مع قصد الإيهام، إذن سينتفي هذا ويكون بعيدا كل البعد عن ماذا؟ عن المرسل الخفي. ثم قال: قال: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك. أي تفضل كمل. أو بجزم إمام مطلع. نعم. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. قال: وصنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. قال: وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. كلام جميل جدا ورائع، يحتاج إلى تفصيل وبيان. أريدك أن تأخذ نفس كده عميق. أيوة، صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تمام كده؟ نبدأ نشرح؟ طيب، هنا الحافظ ابن حجر بعدما ذكر الأدلة على مذهبه، وهي أدلة واضحة كالشمس، ينبغي أن توضع في الاعتبار وأن يعتمدها طلاب الحديث، وقد سار على هذا المنهج أكثر المتأخرين في هذا الباب، إلا أننا قلنا أن بعض العلماء اختلف مع الحافظ في هذه المسألة حتى يكون الأمر واضحا أنه ليس فيه رأي واحد، بل فيه اختلاف بين الإيه؟ بين العلماء. بعدما انتهى الحافظ الحجر ابن حجر من تقرير كلامه، بدأ يذكر لك كيفية إدراك الإرسال الخفي، كيف تدركه وكيف تقف عليه وكيف تحكم على هذه الرواية بأنها من المرسل الخفي. قال: أول شيء يعرف بعدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك. أول شيء أن الراوي نفسه يقول: والله أنا لم ألتقي بفلان أو لم أسمع من فلان. يعني مثلا موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة ابن بكير فقلت له: حدثك أبوك؟ يعني مخرمة ابن بكير أو ابن بكير، ومخرمة ابن بكير، معذرة، مخرمة ابن بكير، فقيل له: هل حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبي ولكني أروي من كتبه. إذن الإرسال واضح أم غير واضح؟ بماذا؟ بعدم الملاقاة بين التلميذ والشيخ. مرة أخرى قال موسى بن سلمة: أتيت مخرمة بن بكير فقلت له: حدثك أبوك؟ على سبيل الاستفهام. فقال: لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه. ربما يكون قد مات والده وهو ابن سنة أو سنتين فلم يدرك والده، أو أنه مات في بطن أمه، يعني والده كانت أمه تحمل به، ومثلا والده مات وهو ابن 7 أشهر أو 6 أشهر في بطن أمه، ولد بعد والده. وهذا كثير جدا للعلماء. فماذا حصل؟ قام فوجد كتب والده فروى عنه. واضح يا كرام ولا غير واضح؟ أو أن هذا الولد ولد وولده سافر أو غزا فمكث طويلا في بلد ثم مات هناك، فهذا برضو يكون أدرك عصره شيئا ولكنه لم يلتقي به. قديما لا كان هناك زوم ولا تيمز ولا فيسبوك ولا واتش ولا أي شيء، تمام يا كرام؟ الأمر الثاني أن يجزم إمام مطلع. أن يجزم إمام مطلع يعني إمام عنده اطلاع واسع وحافظة قوية وكبيرة على المرويات وعلى تواريخ الرواة وأحوالهم ورواياتهم، فيقول فلان لم يسمع من فلان. مثال ذلك أن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى قال الزهري وهو إمام جليل قال لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، لأنه لم يدرك ولا يثبت له السماع منه. إذن هذا إرسال واضح ولا يقدع هذا في الزهري، أن الزهري يعرف أنه طالما أنه أصل عنه، لأن الإرسال له أغراض يا كرام. أحيانا الإرسال يكون الراوي ليس عنده نشاط، تعب مجهد، فيختصر في الإسناد. أحيانا يكون ذكر الشخص الذي حدثه يحدث له إشكالا، خاصة في عصر مثلا دولة بني أمية أو دولة بني العباس أو غير ذلك ربما، فيرسل. أغراض كثيرة جدا ذكر العلماء في هذا الباب، ولا يكون القصد منها تدليسا، وإلا لصار مدلسا ومعروف بالتدليس، فيذكر اسمه في أسماء المدلسين وهكذا، وتكون رواياته لا بد فيها من كذا والتصريح وكذا. والزهري ليس بمدلس ولا يعرف عنه التدليس قط في هذا الباب. طيب، ذكر بعض أهل الحواشي مثال لعدم الملاقاة، النوع الأول. قال كنا عند ابن عيينة، كنا عند ابن عيينة فقال قال الزهري، فقيل له أحدثك الزهري، يعني علي بن خشرم هذا رجل من أهل الحديث يحكي لنا قصة، يقول والله أنا كنت عند الإمام ابن عيينة اللي هو سمين سفيان ابن عيينة، نجلس عنده في بيته أو في مجلسه، فقال يعني سفيان ابن عيينة قال قال الزهري. إذن معنى هذا كأنه يروي عن الزهري هذه الرواية وسمعها منه. فقيل له واحد من الطلاب يجلس، قال له يا سفيان يا ابن عيينة هل أنت حدثك الزهري بهذا؟ فسكت، سكت الإمام سفيان بن عيينة، ثم قال قال الزهري، عاد الرواية مرة ثانية. فقيل له أسمعته من أسمعته من الزهري؟ فقال لم أسمعه منه. يبقى إذن الرجل غير إيه؟ غير إيه؟ غير مدلس. وبين لنا الإيه؟ الرواية التي حصل فيها هذا. فبين لنا هنا أنه لم يسمعها منه مباشرة، فعرفنا أن هنا إيه؟ أن هنا انقطاعا. واضح يا كرام؟ وهناك رواية أخرى سأذكرها لكم يعني، ولكن الوقت لا يسع في لبيان هذا الأمر حتى لا نطيل عليكم. سنذكر هذا إن شاء الله يعني بعض أمثلة أخرى في مواضع، لأننا سنعيد بعض هذا الكلام في مباحث أخرى، لكن يكفينا هذه الأمثلة. فقال هنا يعرف عدم الملاقاة بإخباري عن نفسي بذلك أو بجزم إمام مطلع. يعني مثلا عندنا رواية عن عبد الرزاق، هقول لكم بسرعة ولكن لن نوقف عندها كثيرا عشان الوقت بس أزف. عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فالعلماء قالوا هذا منقطع في موضعين. أولا سفيان الثوري لم يسمع من أبي إسحاق مباشرة، بل سمع هذا الحديث قالوا رواه عبد الرزاق قال حدثني النعمان ابن أبي شيبة. يبقى عبد الرزاق لم يسمع سفيان مباشرة بل أخذه عنه عن النعمان ابن إيه؟ ابن أبي شيبة عن الثوري، والثوري لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق بل رواه عن شريك في هذه الرواية أيضا. واضح يا كرام؟ فإذا هذا يعرف بماذا؟ بعدم الملاقاة بإخبار عن نفسه أو بجزم إمام مطلع. ثم قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة، يعني أحيانا نجد في بعض الروايات الأخرى والطرق الأخرى زيادة راوي في الإسناد فكأنك تظن هنا أن الرواية متصلة، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي أو أكثر بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد. فوجود الراوي الزائد هذا ليس دليلا على اتصال الرواية، بل ربما تكون هذه الزيادة معلة لأن عندنا نوع اسمه المزيد في متصل الأسانيد، وهو الإسناد الذي يزيد فيه الراوي غلطا ووهما منه راويا واحدا فأكثر، ومن لم يزد هذا الشخص الزائد هو أتقن، هو أتقن عمن زاده، فمن زاده كان مخطئا ويعل العلماء رواياته. واضح يا كرام؟ قال هنا لاحتمال أن يكون من الايه؟ من المزيد، وإحنا هنشرح المزيد شرح مطول في مجلس كامل إن شاء الله، المزيد في متصل الأسانيد لأنه باب شائك ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي. لماذا؟ لا تستطيع أن تحكم على كل زيادة بأنها متصلة وصحيحة، ولا على كل نقص بأنه دليل على الانقطاع لتعارض احتمال الاتصال والايه والانقطاع. أحيانا يحدث عندنا خلاف في رواية، بعضهم يرويها متصلة وبعضهم يرويها منقطعة، بعضهم يرويها مرسلة وبعضهم يرويها مسندة، بعضهم يرويها موصولة وبعضهم يرويها غير موصولة، بعضهم يرويها مرفوعة والثاني يرويها موقوفة، فيحصل تعارض لابد من الترجيح والنظر في الرواية. قال وقد ونتكلم عن هذا بعد إن شاء الله حين نتكلم عن المخالفات بين الرواة، واضح؟ فالكلام سيأتي بتفصيل. قال وقد صنف فيه الخطيب كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل، يذكر فيه الرواة الذين أبهموا، يذكر فيه الرواة الذين أبهموا في هذه الرواية. وأيضا له كتاب اسمه المزيد في متصل الأسانيد ولكنهما قد فقدا. قال وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، انتهت هنا كل الأنواع الظاهرة والخفية التي تتعلق بالسقط من الإسناد، والتي هي جميعا نتيجة لعدم تحقق شرط من شروط الحديث الصحيح وهو اتصال الإسناد. يعني كل هذه الأنواع المعلق المنقطع المعضل المرسل المدلس المرسل الخفي، ستة أنواع كلها تتعلق بالسقط من الإسناد، سقوط من الإسناد. هذا السقط نوعان ظاهر وخفي، الظاهر أربعة: معلق ومرسل ومنقطع ومعضل، هذه أربعة تتعلق بالسقط الظاهر. أنا ألخص لك المسألة تلخيصا، ونوعان نوعان يتعلقان بالسقط الخفي، أولهما التدليس وثاني هذه الأنواع المرسل الخفي، على اختلاف بين العلماء في إدخال المرسل الخفي في نوع التدليس. أظن شرحنا كده ولخصنا المسألة. طيب نقطة أخيرة، هناك نوع من التدليس لم ينبه إليه العالم الحافظ بن حجر اسمه تدليس المتون، تدليس المتون، وهو الذي يدرج كلامه مع متن من المتون بحيث لا يتميزان، فمن يفعل هذا يكون مجروحا لإيقاعه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن تدليس المتون أن يأتي الراوي الذي عرف بهذا الفعل والذي يدرج ويحاول, يعني يدخل في الإدراج, يدخل, انظر إلى مسألة الإدراج دخلت في التدليس أحيانا, أنه يدرج يعني يدخل كلامه مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختلط في ذهن القارئ ويوهم القارئ بأن الكلام واحد, إذا تعمده بهذه الصورة فهو مدلس, وهذا التدليس ربما يوقعه في الكذب على رسول الله فيحكم عليه بعد ذلك بأنه وضاع, بدأت رحلته مع التدليس وانتهت رحلته مع الكذب. ولذلك شعبة كان يقول التدليس أخو الكذب, ويقول غيره لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس, لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس, ولأن أشرب بولي كما قال شعبة خير لي من أن أدلس, بل روي أنه قال لأن أزني والعياذ بالله. يكون أهون عندي من أن أدلس, أنه يقع يعلم أن هذه فيها شيء إيهام في إدخال كلامي لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو فيه انقطاع, أو فيه سقوط راوي ربما يكون ضعيفا أو كذابا, فالأمر صعب لا يحتاج إلى تساهل. النقطة الأخيرة, هذا الرسم الذي ذكره الشيخ المحقق أراد أن يضع جدولا ميسرا لهذه القضية, لكنه حصل عنده خطأ لابد أن ننبه إليه. صفحة كم؟ 185. معكم النسخة دي؟ الذي معه النسخة دي يصحح هذا الخطأ. طبعا هذا في الرسم ليس من صلب الكتاب. فهو قال أن المردود قال بسبب سقط في الإسناد ثم وضع فرعا سماه بسبب سقط في الإسناد وقال بسبب طعن في الراوي. ماشي, هذا كلام جميل, لكن الأنواع التي تندرج تحت الطعن في الراوي ليست صحيحة. هو لما ذكر بسبب سقط في الإسناد قال سقط ظاهر, أول شيء كأنه جعل فرعا آخر وتقسيم آخر تحت السقط في الإسناد, أول نوع السقط الظاهر, جعل تحته ماذا؟ المعلق, المرسل, المعضل, المنقطع, وقال المعلق في بداية السند صح, ثم قال المرسل من آخره من بعد التابعي أو من آخره من بعد التابعي, المعضل باثنين فصاعدا مع التوالي ماشي, المنقطع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي ماشي تمام صحيح. لكن هنا لما ذكر وقال بسبب سقط طعن في الراوي ذكر تحته المدلس أو المدلس وتحته المرسل الخفي, الصواب ثم ذكر قال هنا بصيغة تحتمل اللقي ثم بعدها من معاصر لم يلتقي من حدث ثم قال سقط خفي, هذا فيه خلل. كلمة سقط خفي هذه الأخيرة تنقل وتوضع مكان بسبب طعن في الراوي, يعني يوضع سقط في الإسناد ويوضع ظاهر والناحية الثانية سقط خفي. لو وضعنا هنا كلمة سقط خفي سيكون الأول والثاني صحيح ثم هذا يشطب أو ينقل هذا مكان هذا ويكون المدلس بصيغة تحتمل اللقي والمرسل الخفي من معاصر لم يلقى من حدثه. إذن هذه التقسيمة فيها نوع خطأ, فيها انتقال لبعض المربعات هذه إلى مكان أخرى فأحدثت لبسا يحدث تشويشا كبيرا عند الطالب. فإذن لو قلنا هنا المفترض أن كلمة سبب طعن في الراوي هذه ستأتي بعد ذلك التي سنتكلم عنها في اللقاء القادم إن شاء الله, أما هنا كان ينبغي أن يقول مكان هذه بسبب طعن خلاص, بسبب طعن في الراوي أن يضع مكانها بسبب سقط خفي, ويمكن أن يكون تحت هذين النوعان صح المدلس والمرسل الخفي, فوجب التنبيه في طبعة دار ابن كثير. واضح يا كرام؟ هذا خطأ واضح في الرسم، والشكل التوضيحي ينبغي تعديله وتغييره. أما إذا قال بقى بسبب طعن في الراوي فسيأتي هذا في لقائنا القادم، وهو كلام مهم. بل إن أهم القواعد الحديثية التي تتعلق بتخريج روايات ودراسة أسانيدها والحكم عليها هي في هذا المبحث القادم بإذن الله تعالى، والذي سيكون إن شاء الله بعد عيد الأضحى إن وفق الله تعالى ويسر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.